رشيدا يبني ويرفع للعلاء بنودا لك في رسول الله أحسن أسوة قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجنان رشيدا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية. هذا برنامج جديد بطرح جديد بشكل جديد. لماذا هذا البرنامج؟ نشر القيم، نشر المبادئ الأصيلة، هذا أمر مطلوب من الإعلام ومن الفضائيات الإسلامية بشكل خاص، بل هو من مهامها الرئيسية أن تنشر القيم وتنشر الفكر الصحيح. لكن لا يمكن أن نستمر بشكل تراثي تقليدي بعيدا عن واقع الناس، بعيد عن حياة الناس، ظروفهم، واقعهم الاجتماعي السياسي الاقتصادي. لعل الذين يتابعوا برامجي المشاهدين الكرام قد لاحظوا في برامجي الأخيرة محاولة لملامسة أكثر لهم الواقع، وخاصة طبعا مع بداية برنامجي علمتني الحياة الذي حاولت أن يكون فيه نقلة في نقل الخبرات ونقل التجارب في الحياة. تحدثت في جزئيه عن أكثر من 60 موضوعا من واقع الحياة، من تجارب الحياة في مختلف المجالات. تحدثت عن تطوير المهارات، تطوير العلاقات، تقديم القدوات وغيرها من المواضيع. ثم جاء الربيع العربي فقدمنا رؤيتنا المتكاملة لمشروع النهضة، مشروع كبير لعشرين سنة إلى الأمام، بدل من الحديث العام الذي لا ينبني على تصور علمي ولا رؤية مستقبلية واضحة ممنهجة بمراحل ومجالات. تحملنا تقديم هذا المشروع، رغم طبعا أنا أقول لكم بوضوح يعني تقديم مثل هذه البرامج الفكرية على شكل تلفزيوني هذا أمر صعب، لكننا حرصنا من أجل النفع العام وفائدة المشاهدين، وخاصة الذين تغيرت دولهم ويريدون أن يخططوا للمستقبل، وحرصنا على تحقيق التفرد والتميز في هذا الطرح في قناة الرسالة. جعلنا نقبل هذا التحدي ونقدم جزئين من مشروع التغيير الحضاري خدمة للأمة إن شاء الله، وحرصا على نهضتها. بعد برنامج علمتني الحياة وبعد برنامج رياح التغيير حيث قدمت مشروع النهضة ومشروع التغيير الحضاري، من الطبيعي الآن أن ننتقل لبرنامج فيه اكتشاف القادة الذين يستطيعون الاستفادة من تجارب الحياة ويريدون تحقيق مشروع النهضة ويقودوا مشروع النهضة للأمة. الأمة بحاجة لقيادات واعية تملك الكفاءات والمهارات من أجل أن نحول هذا الحلم، حلم التغيير وحلم النهضة، إلى حقيقة على أرض الواقع. فجاء هذا البرنامج أسرار القيادة النبوية. يختلف هذا البرنامج بشكل أساسي، حيث جرت العادة أن نستعرض السيرة النبوية الشريفة ونستخرج منها دروس القيادة، لكن هذا البرنامج سيعكس، سأستعرض فيه علم القيادة بشكل علمي، بشكل منهجي، وفق نماذج قيادية بعضها يعرض لأول مرة. أنا حاولت أن أطور علم القيادة بآخر ما وصلنا، واخترعت بعض النماذج بناء على خبرتي العملية والنظرية في تدريس علم القيادة لأكثر من 25 سنة، فطورت مجموعة من النماذج سترونها معي إن شاء الله، ونرى بعدها شواهد من السيرة نطبقها على هذه النماذج بدون ما نحاول أن نتكلف المواقف أو نحللها بغير ما توحي. ما في ليل عنق النصوص، ستجدون شيء عجيب من تطبيقات علم القيادة الحديث لكن من خلال السيرة النبوية. إذن في العادة، وهذا عملته أنا سابقا، أن تكلمت عن السيرة كتسلسل ونستخرج منها الدروس والمعاني. لا تتوقعوا من هذا البرنامج هذا الأمر، وإنما العكس، سأستعرض علم القيادة، الذين سيتابعوا سيتعلموا علم القيادة بأعماقه، لكننا سنطبق عليه شواهد من السيرة النبوية. الغربيين لما يطرحون علم القيادة دائما استشهاداتهم تجدونها بغاندي، بكندي، روزفلت وأمثالهم. احنا عندنا شيء أعظم، عندنا النموذج الخالد والنموذج الأعظم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو علم القيادة مع شواهد من السيرة، وليس السيرة مع استخراج علم القيادة. مرة أخرى، علم القيادة كاملا إن شاء الله، لكن بتطبيقات من السيرة النبوية. هناك لحظات في تاريخ البشرية كانت قرارات القيادة هي الفارق، هذا يدلك على أهمية القيادة. من المناسب هنا أن نتوقف قريرا ونقر بأهمية القيادة في حياة الشعوب. سبق أن تحدثت عن هذه الأزمة، أزمة القيادة ومظاهر هذه الأزمة، تحدثت عنها في علمتني الحياة، وتحدثت عنها أيضا في مشروع التغيير. لكن لو راجعنا التاريخ البعيد والقريب لوجدنا أحداثا بعضها كان كارثي بسبب تهور القيادة أو تفردها بالقرار أو الشعور بمرض العظمة. هذه البشرية دفعت البشرية ما بين 60 إلى 70 مليون ضحية في الحرب العالمية الثانية. 60 إلى 70 مليون إنسان بسبب ماذا؟ بسبب قرارات متهورة كانت في الحرب العالمية الثانية. جرت هذه القيادات، جرت شعوب العالم كلها وليس فقط شعوبها إلى هذه الهاوية، وانتشرت الحرب في كل أنحاء العالم. طبعا الذي بدأ هذه الحرب كانوا هتلر وموسوليني، وتصدى له الحلفاء، تصدى لهم روزفلت وتشرشل وديغول وآخرين، وانتشرت الحرب في أنحاء العالم. هذه مصائب أصابت البشرية بسبب قرارات كانت قرارات فردية، وهي ليست فقط مشاكل أصابت الغرب، حتى لو وصلتنا نحن الحرب العالمية الثانية بل دمرتنا. وهذه المسألة لم تتوقف وإنما استمرت، وخاصة في عالمنا العربي. الدكتاتوريات المتتالية التي أصابتنا، لعل من أشهر هذه القيادات السيئة، تأملت في التاريخ، من أسوأ القيادات السيئة التي مرت في التاريخ، المقبور الطاغية معمر القذافي الذي تسلط على الشعب الليبي الكريم طوال 42 عاما. لن أتحدث عن إهداره لأموال الشعب الليبي، لن أتحدث عن جرائم القتل التي ارتكبها في أثناء حياته، بل بعض قرارات الغريبة، مثل لما في عام 1975 طلع على نظرية غريبة اسمها النظرية العالمية الثالثة، ووضع لها الكتاب الأخضر وجعله مقدسا، رفعه إلى حد القداسة. بل أكثر من هذا، ألغى نظام الدولة كلها، ألغى شيء اسمه دولة، ووضع بدل منها لجان شعبية ثورية، وبدأ يعني تتالت القرارات الكارثية. أطلق 15 مشروع وحدوي قومي صرف عليها مليارات من أموال الشعب الليبي، آخرها كان الاتحاد المغاربي، ثم انقلب على توجهها القومي وتحول إلى أفريقيا، وبدأ ينفق المليارات على هؤلاء الملوك في أفريقيا حتى يصبح ملك ملوك أفريقيا. بل وصل الأمر أنه بدأ يلعب حتى في الدين وفي التاريخ، تخلى عن التقويم الهجري والميلادي وأطلق تقويما خاصا به يبدأ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة سيدنا عمر بن الخطاب كان عرض عليه هذا الاقتراح، عرض عليه أن يبدأ التاريخ الهجري من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقوا الصحابة الكرام أن لا، نبدأ من الهجرة. بل أكثر من هذا، غير أسماء الشهور، يناير سماه النار، وفبراير سماه النوار، ولا معرف مارس سماه الربيع، وغير حتى اسم ليبيا كلها، أصبحت الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الشعبية الحضمة. إيش اللعب هذا؟ بل حاول يلعب حتى في قضية فلسطين، من حلول التي اقترحها للقضية الفلسطينية أطلق اسم عجيب، اسمه سماه إسراطين، على أساس أن نجمع دولة تجمع بين إسرائيل وفلسطين، سماها إسراطين. وحتى على المستوى الشخصي وضع له حارسات شخصيات بدل من الحراس، وأهدر ثروات ليبيا في مغامرات عديدة بالشرق والغرب مع الثوار في أنحاء العالم، حتى وصلت علاقاتها إلى الهنود الحمر، وارتكب جرائم، عدد من الجرائم. يعني كلنا يعرف وسمع عن مجزرة سجن بوسليم رحمهم الله تعالى في 29/6/1996، تعتبر واحدة من أكبر المجازر الجماعية التي في التاريخ، ارتكبها معمر القذافي في 3 ساعات، راح ضحيتها معظم المعتقلين، 1200 من سجناء الرأي الشرفاء وضيفوا على هذا مصائب. يعني ويكيليكس الموقع الشهير نشر تقارير قالت ان العقيد القذافي يتصدر قائمة اثرياء الزعماء العرب، ثروتها تقدر هو وأولاده 131 مليار دولار، ثروة تقارب 6 أضعاف ميزانية ليبيا عام 2011 البالغة 22 مليار دولار. هذه مصائب، مصائب ارتكبتها قيادات حتى ما تتكرر مثل هذه المصائب، حتى نبدأ نعد قيادات صحيحة، وخاصة مع التغيير الذي جرى نحتاج قيادات تفهم ما هي القيادة بقيمها وأخلاقها ومهاراتها وعلمها، وتستطيع فعلا أن تقود بشكل صحيح. فدعوني أعرفكم إذن بهذا البرنامج. الغرض من هذا البرنامج هو تحقيق مجموعة من الأهداف، دعوني أستعرضها معكم. هذه هي أهداف البرنامج. أولا، معرفة طرق اكتشاف القادة. سأعطيكم، وأنا أتمنى الذين يتابعوا معي هذا البرنامج يكون معهم أوراق وأقلام، هذا ليس برنامجا وعظيا وإن كان فيه كثير من المتعة بالسيرة النبوية واستشهاداتها، لكني سأعرض لكم علم القيادة الحديث، وسأعطيكم علامات لو وجدتها في طفل أو في شاب أو فتاة ستعرف أنه فرصته للقيادة أعلى من غيره. هدف آخر، معرفة المهارات والمواهب والقدرات المطلوبة للقادة. فهذه الآن عندنا إحصاءات وأرقام تثبتها، سأستعرضها معكم. أيضا سنطلع على أسس التربية القيادية وأسس التدريب القيادي. الذين يريدوا أن يربوا أولادهم أو تلاميذهم أو في مراكزهم على القيادة، أو الذين يريدوا أن يدربوا على القيادة، سأعطيكم قواعدها العلمية في هذه المسألة. أيضا سأتحدث في خلال البرنامج عن البيئة القيادية المحفزة، معرفة البيئة المحفزة للقيادة. هذه مسألة اليوم عندنا بيئات هذه تصنع قادة، فسأتحدث عن هذه البيئات إن شاء الله. أيضا من الأهداف أني سأستدل بأسس القيادة ومهاراتها من خلال التطبيق النبوي والسيرة النبوية الشريفة. إذن سننظر للسيرة نظرة جديدة، ليست طريقة الاستعراض التقليدي، وسترون أن من أعظم النماذج النموذج النبوي، بل هو أعظم النماذج النموذج النبوي في القيادة، لكننا اليوم سنراه من جانب علمي وليس فقط جانب تاريخي. أيضا من أهدافي أن سأحاول أن أنمي القدرة على تقييم القادة وترشيد القرار القيادي. من أجل ماذا؟ من أجل أن الناس تنتخب من تتوفر فيه الصفات القيادية الحقيقية المناسبة لأي مشروع. فهذه كلها أهداف أريد أن أحققها. إذن هذه أهداف رئيسية سأتحدث عنها إن شاء الله خلال هذه الحلقات المتتالية. أؤكد مرة أخرى، هو ليس السيرة النبوية نستخرج منها القيادة، وإنما علم القيادة بمنهجية علمية متكاملة مع تطبيقات للسيرة النبوية، وسأتحدث عن بداية هذه المسائل لكن بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا وسهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، حيث سأستعرض معكم علم القيادة ومن خلاله سنطبق السيرة النبوية، وليس العكس. مرة أخرى، ليست السيرة ونستخرج القيادة، وإنما علم القيادة ونطبق عليها استشهادات من السيرة. علم القيادة يحظى اليوم باهتمام كبير، هناك تطور مستمر لنظريات القيادة وعلم القيادة، ومن الخطأ الجسيم الذي نراه أن نهتم بتنمية مهارات المدراء والموظفين ونهتم ببرامج تطوير الذات ثم نهمل علم القيادة، رغم الأثر الكبير الهائل الخطير للقادة في كل موقع وفي كل مشروع. دعوني أبدأ بتعريف القيادة. القيادة حسب تعريفي هي القدرة على تحريك الناس أو الأتباع نحو الهدف، القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف. أنا اخترعت هنا نموذجا أريد أن تشاركوني فيه، سميته نموذج فهم القيادة. من خلال فهم القيادة سنرى فروع هذا النموذج. من التعريف نفسه هو القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف، القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف. هذه هي هذا تعريفي. طبعا تحت كل واحدة منهم فيها تفاصيل لن أستعرضها معكم اليوم، لكني هذا هو النموذج الكامل الذي سأشرح لكم. لا تقلقوا إن لم تتابعوا كتابة كل شيء، هذا سيأتينا في عدة حلقات، سنستعرضها في عدة حلقات، لكن هذا هو نموذجي الذي اخترعته لفهم القيادة. إذن هناك القدرة على تحريك الجماهير، هذه القدرة تتطلب قدرات، تتطلب مواهب، كفاءات مميزة قد لا تتوفر عند كثير من الناس، حتى بعض القادة يعني قد تكون فيهم بعض هذه القدرات وبعض هذه القدرات. جزء من الفهم القيادة أن نفهم الأتباع، والأتباع هم ليسوا عامة الجمهور، هؤلاء إما لهم ارتباط فكري أو قومي أو مصلحي أو مشروع ملهم يربطهم بالقائد. هؤلاء يختلفون عن المعجبين بالفنانين، ويختلفون عن الرياضيين المعجبين بالرياضيين. هؤلاء أيضا يختلفون على فكرة حتى عن الأبناء والبنات. يعني هل كل أب وأم قادة لأن عندهم أولاد؟ لا، هنا لا نعتبر هؤلاء المعجبين أو الأولاد أتباعا إلا إذا كان والديهم وجهوهم نحو هدف. القيادة هي تحريك الناس نحو الهدف. فالهدف لابد من وجود هدف، وإلا ما تكون هناك قيادة. طبعا هل هذا الهدف بالضرورة أن يكون جيد؟ هل هذا الهدف بالضرورة أن يخدم الناس؟ هذا موضوع سنتكلم عنه. لابد من وجود هدف يقود القائد أتباعه لتحقيقه. ليس بالضرورة أن تكون الأهداف جيدة، ليس بالضرورة أن تكون حتى فيها قيم، قد تكون سيئة. ألا يوجد قادة سيئين؟ وذلك جزء من فهم القيادة أني سأتحدث لكم في حلقات البرنامج، سأشرح لكم هذا النموذج بالكامل بكل أجزائه، ونتعرف على الأتباع بأنواعهم، ونتعرف أيضا على الهدف وعلى القائد السيء كجزء من فهم القيادة. هذا نموذج سأستعرض لكم بعدما ننتهي من فهم القيادة. سنستعرض لكم النموذج القيادي، وسأشرح لكم أجزاء ومراحله. وأريد التنبيه على أن هذا النموذج القيادي سيكون موجودا إن شاء الله على الفيسبوك وعلى يعني على موقع قناة الرسالة. دعوني أستعرض هذا النموذج بشوية تفصيل. سنبدأ بنموذج نسميه نموذج الاستكشاف، وسأتحدث فيه عن علامات القيادة، وسأتحدث عن ماذا نبحث ونحن نبحث عن هذه العلامات، وسأشرح لكم أيضا كيف نبحث. هذا جزء من برامجنا أو جزء من سلسلة. أنا في هذه الحلقة أريد أن أعرفكم عن البرنامج وماذا سيغطي، وسنستعرض هذا علميا، لكنها سنستعرضها أيضا من خلال السيرة النبوية. نموذج آخر أريد أن أستعرضه معكم هو نموذج التربية القيادية، وسنتحدث فيه عن القدوة والقناعات، وسنتحدث عن الاهتمامات والمهارات والعلاقات، كيف نطورها لكي يكون الإنسان مستعدا ليتعلم أو يتلقى القيادة. جزء ثالث أو نموذج ثالث سأتحدث عنه كذلك، وهو ما أسميه التدريب القيادي. وسأبدأ أولا بالحديث عن الأدوار الرئيسية للقائد. هنا سنتحدث عن الوجهة أو الرؤية، وسنتحدث عن القدوة كدور رئيسي من أدوار القائد، ودور القائد في عملية التغيير. وسأتحدث أيضا لكم إن شاء الله عن دور القائد في التحفيز، وكذلك سيكون جزء من دور القائد والذي سنشرحه هو دور التدريب، تدريب نفسه وتدريب من حوله. دور القائد رئيسي في بناء العلاقات وتوجيه العلاقات، ودوره أن يتدخل عندما يعجز من حوله عن التصرف. وأخيرا سنتحدث عن دور القائد في تمكين من حوله ليصنع من حوله قادة وليس فقط أتباعا. فهذا النموذج سميته نموذج الأدوار الرئيسية للقائد أو التدريب العام على القيادة. جزء أساسي آخر من برنامجنا سيتحدث عن البيئة المحفزة للقيادة. البيئة المحفزة للقيادة، هناك بيئات ينشأ فيها القادة، البيئة التي فيها قيم، البيئة التي فيها كذلك توازن، البيئة التي تحتوي على من يتبنى القائد أو يوجهه ويربيه، البيئة القيادية فيها مرونة، البيئة القيادية الفعالة فيها حرية، والبيئة القيادية تشجع على الفضول. هذه كلها أجزاء في علم القيادة. بالإضافة لكل هذا سأتحدث أيضا عن القيادة التخصصية، قيادة فكر، قيادة عسكرية، قيادة سياسية وغيرها. وسأتحدث أيضا عن، وبها في الغالب نختم، عن الحديث عن القيادة الأخلاقية. إذن هذا هي النماذج العامة التي سنعمل من خلالها. لاحظتم أني هنا أستعرض معكم علم القيادة، والأمثلة ستكون من السيرة وليس العكس. مرة أخرى، هو ليس السيرة النبوية ونستخرج منها علم القيادة. ودعوني أبدأ بفهم القيادة، وقبل أن نشرح النموذج أريد أن أجيب على سؤال رئيسي. خلينا نستعرض النموذج القيادي مرة أخرى اللي هو نموذج فهم القيادة. في نموذج فهم القيادة قلنا أن الجزء الأول من هذا النموذج أنه القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف. نبدأ بالحديث عن القدرة. هذه القدرة هي الفرع الأول من فروع شجرتنا القيادية. هذه القدرة، أول سؤال سنسأله، هل هذه القدرة فطرية أم مكتسبة؟ هذه هي الورقة الأولى كما نقول من هذه الشجرة. شوية مبادئ. أول مبدأ هي هل هي فطرية أم مكتسبة. إذن سأبدأ معكم بمجموعة مبادئ تتعلق بالقدرة، والورقة الثانية بعد الحديث عن المبادئ هو الإجابة على سؤال هل هي فطرية ولا مكتسبة. قبل ما ندخل في التفصيل دعونا نكتفي بهذا، نرجع للإجابة فقط على هذا السؤال، هل القيادة عند الناس فطرية أم مكتسبة؟ هذا السؤال الشائع في كل كتب القيادة، والسؤال الذي هو مستمر. إجابتي عليه هي من خلال هذا النموذج. إذا لاحظت هذا النموذج ستجدون أن في تقديري بعد التأمل الشديد علميا وسياسيا وتاريخيا وعمليا مع تدريب الآلاف، أن هناك 1% من البشر هم قادة بالفطرة. ليس صحيحا ما يقوله البعض أنه لا توجد قيادة بالفطرة، لا، في قادة مولودين بالفطرة، الله خلقهم قادة وسأتحدث عن هذا. وهناك 1% من البشر لا يصلح للقيادة ولا يستطيع أن يتعلمها، بينما 98% من البشر يستطيع أن يكتسبوا القيادة. إذن 1% فطرة، 98% يستطيعوا تعلم القيادة، وهناك نسبة 1% لا يستطيعوا أن يتعلموها، ليست فطرية ولا يستطيعوا أن يتعلموها. قبل أن أدخل في تفاصيل هذه المسألة أريد أن أجيب على سؤال، هؤلاء الذين يكتسبوا القيادة هل يستطيعوا أن ينافسوا القادة بالفطرة؟ الجواب بعد التأمل الشديد أن الإنسان مهما حاول أن يكتسب القيادة لن يستطيع أن يصل إلى مستوى القيادات بالفطرة. يستطيع أن يقاربهم، يستطيع أن يقترب منهم، لكنه لن يستطيع. قد يمكن حتى في بعض المهارات يستطيع أن يتجاوزهم لأنه تعلمها وهم لم يتعلموها، لكن كظاهرة قيادية القادة بالفطرة هم العملة النادرة. ولعل مثال سريع على هذا من خلال السيرة النبوية، عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص لا شك أنه قائد بالفطرة، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم عمرو بن العاص بخمس شهور فقط ولاه سرية ذات السلاسل وفي جنوده أبي بكر وعمر، ونجد أن كل الذين تعاملوا معه كانوا يعرفون قدراته القيادية، حتى أنه في أحد الأيام رآه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مقبل، فابتسم لمشيته وقال كلمة الشهيرة: ما ينبغي لأبي عبد الله، يقصد عمرو بن العاص، أن يمشي على الأرض إلا أميرا. ما يستطيع، ما يستطيع ما يكون قائد في أي مكان تضع قائد، لأنه قائد بالفطرة. هو أسلم بعد أكثر من 20 سنة من بداية الإسلام، أسلم في السنة 7 من الهجرة، ونجد أنه 20 سنة، 13 سنة من البعثة و 7 سنين من الهجرة. وبعد ذلك بعد 20 سنة اختاره النبي صلى الله عليه وسلم خلال 5 شهور ليقود سرية رئيسية فيها كبار الصحابة. في المقابل نجد أن شخصية عظيمة من عظماء الإسلام أبو ذر رضي الله عنه، في رواية أنه 5 أسلموا لم يستلم منصبا في حياته أبدا، ولم يتولى في حياته أي منصب أبدا. عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ومات في زمن عثمان، ما تولى حتى جمع الزكاة. هذا لا يقلل من فضله، من مكانته. هو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بالزهد، بالعلم، بالصدق، بالورع، بالتقوى. هو بالإجماع أفضل من خالد بن الوليد وعمر بن العاص، بالإجماع هو من ناحية الفضل هو أفضل منهما. لكن هنا القيادة لا نتحدث فيها عن الفضل، هنا نتحدث عن قدرات القيادة. القيادة قدرة. فهل هذه القدرة فطرية ولا مكتسبة؟ ذكرت لكم الإجابة على هذا السؤال الرئيسي، واستعرضناها أيضا من السيرة النبوية، أن هناك قادة بالفطرة مثل عمرو بن العاص والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا، الحسن والحسين عليهما السلام، خالد بن الوليد، هؤلاء قادة بالفطرة، خلقوا ليكونوا قادة. وهناك من خلق لا يستطيع أن يتعلم القيادة، لا يؤثر على فضله. القيادة شيء والفضل شيء، القيادة شيء والمكانة عند الله سبحانه وتعالى شيء آخر. هذا فقط نموذج حبيت أوريكم إياه كطرح لنماذج القيادة، وأخذنا فرع واحد وهو القدرة على القيادة. بعد الفاصل سأحدثكم عن شرح هذا النموذج، وسأتحدث عن الفرق بين القيادة والإدارة بعد لحظات إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تحت الجنان رشيدا. حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، ومن خلال هذا البرنامج أشرح لكم علم القيادة مع استشهادات من السيرة النبوية. وقد بدأت في شرح النماذج التي سأستعرضها خلال هذا البرنامج، وبدأت معكم بأحد النماذج الرئيسية التي اخترعتها وسميته فهم القيادة. فهم القيادة الفرع الأول منه هو القدرة. القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف، وبدأت بالحديث عن هذه القدرة وحدثتكم عن هل هي فطرية ولا مكتسبة، والآن سأتحدث عن الفرق بين الإدارة والقيادة. أهم فرق أن الإدارة تركز على المهمات والأعمال قصيرة المدى، على التفاصيل، بينما القيادة تركز على الرؤى، على المدى الطويل، على النظرات الكلية. خلونا نشرحها بطريقة أخرى، فنقول أن القائد يركز على المستقبل والعلاقات، بينما المدير يركز على الإنجاز القريب. إذن القيادة باختصار المستقبل 5 سنوات وأعلى، والعلاقات القائد يحرك الناس، هو لا ينفذ بنفسه، بينما المدير يركز على الإنجاز، على العمل وعلى المدى القصير. إذن خلونا نحفظها: القيادة علاقات، القيادة إذن العلاقات والمستقبل البعيد، بينما الإدارة هي الإنجاز على المدى القصير. أنا شفت بعض الناس يدرسوا هذه الدورات فيتحدثوا عن هذا الموضوع 2 أو 3 أيام. ليش؟ هي مسألة جدا بسيطة، خلنا نحفظها. القائد لأنه يحرك الناس إذن يركز على العلاقات، نحو الهدف إذن يركز على المستقبل، مستقبل وعلاقات، بينما المدير يتحدث عن الإنجاز وقصير المدى. فرع آخر في نموذج فهم القيادة، ودعونا نرجع لنموذج فهم القيادة مرة أخرى. في نموذج فهم القيادة ما زلنا في القدرة، تحدثنا عن المبادئ، تحدثنا عن هل هي فطرية ولا مكتسبة، الفرق بين الإدارة والقيادة. دعونا نتحدث عن شوية روابط. روابط هنا مجموعة روابط أريد أن نتحدث عنها، سميتها روابط القيادة. أبدأ بالحديث عن القيادة والعلم. القيادة والعلم، هل هناك ارتباط بين القيادة والعلم؟ هل بالضرورة أن الإنسان عندما يكون أكثر علما هو مؤهل أكثر للقيادة؟ هل بالضرورة أن يكون القائد عالما أو العكس؟ هل كل عالم مليء بالعلم بالضرورة أن يصبح هو القائد؟ هل الشهادات العلمية ولا حفظ القرآن ولا حفظ المتون، هل هي هذا شرط للقيادة أو مزية قيادية؟ هذا الرابط الذي أريد أن أفكه، هذا أحد الروابط. دعونا نأخذ مثال من السيرة النبوية، نأخذ واحد من خيرة الصحابة رضي الله عنه، سيدنا أبو ذر. يقول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر: ما أقلت الغبراء يعني الأرض ولا أظلت الخضراء يعني السماء أصدق ذي لهجة من أبي ذر. إذن حديثي عن أبي ذر هو ليس تقليلا من شأنه، لكننا نريد أن نحلل شخصيته ونحلل قدراته، ليس تحليلي أنا وإنما كما هو جاء في السيرة النبوية. خلونا نأخذ أبو ذر رضي الله عنه من الناحية العلمية، هل هو من العلماء؟ طبعا هو من العلماء. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول عن أبي ذر: وعاء امتلأ علما فأوكاه فلم يخرج منه شيء. عجيب عجيب، وعاء امتلأ علما، هو هذا الرجل مليء بالعلم رضي الله عنه وأرضاه، لكنه أوكاه ربطه فلم يخرج منه شيء. هو لم يشتهر أنه من العلماء، هو ليس مدرسة علمية كابن مسعود ولا ابن عباس ولا غيره، هذا لا يقلل من علمه، هو عالم على فكرة. هذا بس فيه إشارة، ولو خرجنا على الموضوع قليلا، فيه إشارة أن العلم انتشاره يكون بما نسميه المهارات وليس المعلومات. يعني تخيلوا معي أحد العلماء مليء بالعلم لكنه لا يحسن فن التأليف ولا يحسن فن الإلقاء ولا يحسن الإعداد والتقديم التلفزيوني إلى آخره، ولا الكتابة الصحفية، لن ينتشر علمه. ولو جاء واحد آخر أقل منه علما لكن عنده هذه المهارات سينتشر العلم. إذن احفظوها واكتبوها إن شئتم، العلم ينتشر بالمهارات وليس بالمعلومات. على كل حال دعونا نرجع الرابط بين العلم والقيادة. إذن سيدنا أبو ذر لا شك أنه عالم من العلماء كما بينا من السيرة، رغم ذلك لم يتولى القيادة أبدا، لم يتولى منصب واحد في حياته. عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، مات في زمن عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك أبو ذر لم يتولى القيادة أبدا. بينما خالد بن الوليد معروف أنه من قادة المسلمين، ما كان عالما بل كان يخطئ في قصار السور. تعرفون بحكم أنه قائد للجيش كان يصلي بالناس إماما، وكان يقرأ اللي حافظه واللي حافظه شوية سور قصيرة ويخطئ فيها، حتى في رواية أنه كان يخطئ في قل يا أيها الكافرون لأن فيها تكرار فيتلخبط بينها، فبعد الصلاة لما يخطئ يلتفت إلى الجيش ويعتذر ويقول: شغلني الجهاد عن القرآن. إذن هذا الرابط الأول، لا نربط بين القيادة والعلم، ما في رابط بين القيادة والعلم. لو توفر مع القدرات القيادية علم أحسن وأحسن، لكن ليس بالضرورة. يعني دعوني أشرحها باختصار، شخص قيادي عنده القدرات القيادية لكن ما عنده علم، وشخص آخر عنده الشهادات العلمية والحفظ والمتون والإجازات لكن ما عنده قدرات قيادية، من نختار للقيادة؟ لا تربطوا بين القيادة والعلم. الأفضل من هذا وهذا طبعا اللي عنده قيادة وعنده علم، وخاصة للمهمات الكبرى، لكن هذا لا يتوفر دائما. فإذا لم يتوفر الأمرين سأختار الذي عنده القدرات ولن أقدم الذي عنده العلم. رابط آخر رئيسي هو القيادة والسن. القيادة والسن، لا تربطوا، لا علاقة للقيادة بالسن، ليس هناك قاعدة أن أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد رغم صغر سنه على جيش فيه كبار الصحابة، كان على فكرة في جيشه كان أبو بكر وعمر، على فكرة هذا كان من آخر القرارات النبوية في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر جيش أسامة ومات النبي صلى الله عليه وسلم والجيش بعد ما تحرك كان مخيم خارج المدينة. إذا نحن كان نتكلم عن آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مسألة لا أحد يقول لي والله منسوخة ولا اسمه، لا هذا آخر شيء. يقول ابن عمر هل الصحابة رضوا بهذه الإمارة؟ لا لم يرضوا، على فكرة بعض الصحابة على الأقل لم يرضوا بهذه الإمارة فطعنوا فيها، والذي طعن فيها على فكرة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال أمر علينا صبيا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فطعنوا في إمارته. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار أن في صحابة يطعنوا في إمارة أسامة خطب خطبة طويلة فيها عدة أشياء، الوصية بالنساء والوصية بالصلاة وكذا، هذا في آخر 3 أيام من حياته صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث عن الطعن في إمارة أسامة فقال أن يطعنوا في إمارته فقد طعنوا في إمارة أبيه، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وكذلك أبوه، وإن ابنه هذا لمن أحب الناس إلي بعده. أسامة لما تولى كان عمره 18 سنة، 17 إلى 18 سنة، الفكرة في روايات تقول 14-15 هذا غير صحيح. إذن شاب صغير 17-18 سنة، والله النبي صلى الله عليه وسلم في جيش أسامة كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وتم الطعن والنبي صلى الله عليه وسلم علق على هذه المسألة، قال تطعنون في إمارته، ما ليست أول مرة طعنت في إمارة زيد من قبله، ثم قال كلمة خطيرة جدا إذا انتبهت لها، قال وإن كان لخليقا بالإمارة كما كان أبوه خليقا لها. كلمة خليق تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن القيادة عند أسامة وعند زيد بالفطرة خلق لها، بالفطرة هو قائد. فإذا إذا كان إنسان عنده القدرات القيادية وخاصة إذا كانت فطرية فما يهم، ما يهم السن الذي هو فيه، ما يهم. فكذلك أسامة رضي الله عنه كان سنه صغير وهو مخلوق مفطور على القيادة. طبعا إذا توفرت القيادة مع السن، القدرات القيادية مع السن أفضل، لكن إذا لم تتوفر سنقدم القدرات القيادية وليس السن. وأنا شفت بعض الحركات الإسلامية وبعض الدول الوراثية بل حتى بعض البرلمانات يقدم الإنسان بسبب سنه، ما العلاقة؟ لا توجد علاقة هنا، المسألة تتعلق بالقدرات القيادية وليس بالسن. رابط آخر يجب أن ننتبه إليه وهو العلاقة بين القيادة والجنس، القيادة والجنس. هل الرجل أقدر على القيادة من المرأة؟ هذه مسألة تمت دراستها علميا وتمت دراستها تاريخيا، وباختصار المرأة تتميز عن الرجل ببعض الأمور القيادية، وأيضا يفوقها الرجل في بعض الجوانب، سبحان الله، الله وزع القدرات. من الأمور أن المرأة لا تتخذ قرارات بسرعة، تحب أن تتأمل، تطلب المزيد من الدراسات ويعني تستشير أكثر. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، كلمة بلقيس للملأ للقيادات التي حواليها. بينما الرجل يميل إلى الدكتاتورية ويميل إلى القرار السريع، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فافعلي ما تأمرين، هي تقول أشير علي وهم يقول استبدي. وذلك ثابت أنه في الأزمات المرأة عندما تخطط عندما تفكر سبحان الله يعني إن كيدهن عظيم، تتفوق على الرجال، تتفوق على قيادة الرجال. ثابت أن المرأة تستشير أكثر، إذن ثابت أيضا أن المرأة مبدعة أكثر من الرجل بنسبة 25%. فلما نأتي إلى مشكلة ونطلب من الرجال حل والنساء حل ستأتي آراء النساء أكثر إبداعا. ثابت أيضا جانب ليس لصالح المرأة كثيرا، أن المرأة عندما تقود رجال أو رجال ونساء تستشير، لكنها عندما تقود المرأة، عندما تقود المرأة، عندما تقود فقط نساء تصبح مستبدة دكتاتورة، فيجب أن تنتبه لهذا. من مشاكل المرأة القيادية أنها عندما تبدأ في مشروع لا تتركه، حتى لو المشروع خاسر ما تتركه، تتعامل معه كأنه طفلها، يجب أن تنتبه لهذا. ثابت أيضا أن المرأة أقل حسما من الرجال، فهذا كله ثابت اليوم علميا. هذه بعض المسائل اللي أخواتنا بناتنا اللي يحبوا يتعلموا القيادة يجب أن ينتبهن لها ويعالجنها. الله سبحانه وتعالى ذكر قيادات نسائية في القرآن الكريم، ذكر قصة بلقيس، بل ذكر ومدح الله سبحانه وتعالى بلقيس عندما قادت قومها، قصة ملكة سبأ، هل كانت على سبيل الذم أم على سبيل المدح في القرآن الكريم. وثابت كذلك في السيرة النبوية أن السيدة عائشة رضي الله عنها قادت جيشا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه طلحة والزبير رضي الله عنهم المبشرين بالجنة، وبعض العلماء أشاروا بوضوح أنه لو كان امرأة خليفة لكانت عائشة مؤهلة للقيادة، كل المهارات والعلم عندها، لكن ظروف لم تساندها. طبعا معروف الحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، بس ختام قبل أن نأخذ فاصل أشير إلى هذا الحديث، طبعا الحديث صحيح لكن تفسير العلماء وفهم العلماء، أكثر العلماء يقولون أنها المرأة لا يجوز لها أن تتولى الرئاسة العظمى الخلافة، لكن هناك من العلماء من قال حتى هذه تجوز لها. بعض العلماء توسع قال ما يجوز أن تكون في كل المناصب القاضية والوزيرة وكذا، هذا ليس رأي جمهور العلماء، الحديث فقط عن الخلافة العظمى، وهذه مسألة حتى هذه المسألة فيها خلاف. هذه روابط أحببت أن أشير إليها، مزيد من هذه الروابط بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، وفي هذه الحلقة الأولى أستعرض معكم مفاهيم أساسية في علم القيادة، وربطت لكم نموذجا، بل رسمته لكم، سميته نموذج فهم القيادة. القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف، وبدأت بالحديث عن القدرة، وتحدثت عن بعض المبادئ المتعلقة بالقدرة، وتحدثنا هل هي فطرية أم مكتسبة، وتحدثنا عن الإدارة وعلاقتها بالقيادة، ونحن الآن في الحديث عن الروابط التي لها علاقة بالقيادة. فبعض الناس يربطوا بين القيادة والسن، وأثبتنا أن هذا ليس بالضرورة، أو القيادة والعلم، أو القيادة والجنس، هذه كلها ليست بالضرورة أن تكون روابط صحيحة. كذلك القيادة والجسم، القيادة والجسم مرة أخرى علميا لا علاقة للقيادة بالجسم، بل حتى أن العرب كانوا يعتقدون عكس ذلك، يعني ليس بالضرورة أن يكون طويلا عريضا حتى يعتبر قائدا، بل كانوا يعتقدون أن كل قصير داهية، ويعني التاريخ مليء بهذا، حتى العرب عندهم كلمة يقولون كلما كان إلى الأرض أقرب كان أدهى، فالدهاء يأتي مع القصر، أيضا هذا علميا غير صحيح، لا علاقة بين الجسم والذكاء والعلامات الجسمية والذكاء، لا يوجد ارتباط. بل وجدنا عبر التاريخ قادة أسرى للمرض والإعاقة وهم قادة مشهورين فعالين، يمكن ما أستطيع أعطي مثالا في هذا الزمان أوضح من الشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى. الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس والقائد الفعال فيها، والذي استطاع أن يدوخ الصهاينة فترة طويلة من حياته حتى اضطروا في النهاية وهو معاق أن يقصفوه بصاروخ، يعني حكم عليه بالسجن المؤبد، واستشهد طبعا كما تعلمون في نهاية حياته بهجوم صاروخي شنه الطيران الإسرائيلي عليه. هذه كلها تدل على أن الإنسان ممكن يكون قائد وفي نفس الوقت معوق، ليس لها للجسم علاقة. ممكن الجسم، هذه القدرات الجسمانية ممكن تكون زيادة، ممكن تكون نافلة في الصفات القيادية، وذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في قصة طالوت عليه السلام، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إذن طالوت هو ملككم، هو صاحب القدرات التي يستطيع أن يقودكم بها. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعني هم ماذا يقولوا؟ يقولوا هو ليس من سلالة قيادية، ليس بالضرورة، لم يؤت سعة من المال، ما هو غني، ليس بالضرورة، هذه كلها أشياء ليس لها علاقة بالقيادة. فرد عليهم نبيهم فماذا قال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم، الله سبحانه وتعالى اختاره، أعطاه قدرات، اختاره عليكم قائدا. ثم ماذا قال؟ وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن هذه الزيادة، هذه ليست أساس في القيادة، الزيادة في العلم والجسم زيادة على القيادة. فهذه الصفات التي تحدثنا عنها وقلنا ليس بالضرورة أن تكون رابطا بين القيادة والصفات هذه، هي زيادة. وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. إذن القدرات القيادية الأساسية يزيدها قوة وجود فكر قوي، عقل راجح، حتى إن جمع معها القوة الجسمانية كان بها. وبكل تنفيذ الأمور هذه يرجع في النهاية إلى القدرة القيادية، هي التي تستطيع أن تدير الجند وتدير الأتباع. فهذه كلها من المواصفات الرئيسية. إذن القدرات القيادية ليس لها علاقة بهذه الأمور، الجسم، الجنس، الربط مع العلم، ليس لها علاقة، لكنها لو وجدت زيادة خير. رابط آخر أريد أن نتحدث عنه وهو القيادة والتقوى. القيادة والتقوى، هل هناك ارتباط بين القيادة والتقوى؟ لعل أسهل وأحسن جواب على هذا عندما سئل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في زمانه عن رجلين في الغزو جايين إلى معركة، أحدهما قوي فاجر، أحد القادة قوي في قيادته في قدرات القيادية قوي، لكنه إنسان فاجر ليس صالح، صالح في تقواه نتكلم، والآخر صالح وضعيف، إنسان صالح لكن قدرات القيادية ضعيفة، مع أيهما نقاتل؟ من نختار قائدا لنا؟ فقال، قال كلمة شهيرة هي صارت مرجعا في هذه المسألة، يقول الإمام أحمد بن حنبل: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر. الله الله. إذن لا علاقة بين القيادة والتقوى، في النهاية نحن نريد شخص يستطيع أن يقود، فجور هذا على نفسه بينه وبين الله عز وجل، وأما تقواه فهذه أيضا بينه وبين بين بين الله عز وجل، ضعف على الناس وقوة للناس. فالأصل هو القدرات القيادية، مسألة فهمها السلف وما عادوا يشكوا فيها. أنا لا أقول نبحث عن إنسان فاجر، أنا أقول لو ما وجدنا إلا هذين الاختيارين، إنسان تقي عابد يقوم الليل ويصوم النهار وكذا لكنه ضعيف، وآخر ليس عنده هذه العبادة وهذه التقوى لكنه قوي، في قضية القيادة سنختار القوي. الأفضل من هذا وذاك أن يكون قوي وتقي، وهذه مسألة نادرة. هذه بعض المفاهيم التي أحببت أن أوصل لها. أحب أن أختم هذه الحلقة ببعض الأمور. أولا يمكنكم متابعة البرنامج عبر فيسبوك خاص بالبرنامج، وعملنا فيسبوك خاص بالبرنامج يمكنكم الرجوع إليه للإطلاع من خلاله على النموذج القيادي الذي رسمت لكم، معرفة أي مرحلة وصلنا في النموذج القيادي. يمكنكم أيضا التعليق على مواضيع الحلقات، ويعني ممكن حتى توجهوا أسئلتكم إذا حبيتوا، وسنتواصل معكم بإذن الله تعالى. أيضا يمكن الإجابة على سؤال الحلقة الذي سيطرح في كل حلقة، سأطرح لكم سؤالا في كل حلقة، وليست مسابقة، هو سؤال مثل هذا السؤال الذي أمامكم. السؤال يقول: أكبر أزمات الأمة هي الفكر أو القيادة أم مشكلة السلوك؟ ما رأيكم؟ أنا أريد أتمنى أن تعلقوا، سأترك لكم السؤال على الفيسبوك 3 أيام، وأترك لكم التعليق والحوار والنقاش حوله، ثم سأذكر لكم رأيي، لكن بعد كل حلقة بثلاث أيام سأضع لكم إن شاء الله إجابة على رأيي في هذا مرة أخرى. هذه المسائل ليست حاسمة، ليست حق وباطل، هذا علم الإدارة هذا، وعلم القيادة علم إنساني فقابل للصواب والخطأ، لكن نريد أن نسمع آراءكم وأريد أن أتواصل معكم، فتواصلوا معنا عبر كل حلقة. أيضا يمكنكم متابعة الحلقات لمن فاتته الحلقات وأحب أن يشاهدها مرة أخرى، تستطيعوا أن تروها على موقع قناة الرسالة في أرشيف الرسالة، وأيضا عندنا في يوتيوب عندنا الرسالة العفو يعني قناة خاصة بالرسالة على اليوتيوب. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. أريد أن أختم كل حلقة بقولة جميلة لها علاقة بالقيادة أو القيادة النبوية. دعونا نأخذ هذه القولة، وهي من الأستاذ الشهير الدكتور جون أدير. دكتور جون أدير بريطاني من أكبر علماء القيادة، هو استشاري في القيادة والإدارة، هو أستاذ في علم القيادة، هو أول أستاذ متخصص في علم القيادة، له أكثر من 50 كتاب في القيادة، أشهرها هو كتاب الأخير على فكرة قيادة محمد صلى الله عليه وسلم، The Leadership of محمد. يقول فيه: مثل محمد مبدأ عالميا للقيادة الجيدة من خلال مشاركته قومه في الأعمال والمخاطر والمشقات، وهذا ما يتوقعه الناس في قرارة نفوسهم من قادتهم. فالمشاركة في المشقات تمنح القائد أمرا نادرا، وهو السلطة الأخلاقية، مما يكسمه ما هو أهم من احترام الناس، وهو محبتهم. إذن هذه المعاني معاني جميلة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. أنا سعدت بأن أكون معكم في هذا البرنامج، أرجو أن تكون فيه إضافة إن شاء الله في الشكل، لكن الأهم في المحتوى، ونتواصل في حلقة قادمة بإذن الله مع أسرار القيادة النبوية. شكر الله لكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قائدا ثبت الجنان رشيدا، يبني ويرفع للعلاء بنودا، لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا. قائدا ثبت الجنان رشيدا. يبني الحياة على هدى إيمانها، ويزيل غاشية الظلام بعيدا، يسري نسيم الحق في أرجائها، ويعيد ذكر الفاتحين نشيدا. قائدا تبت الجنات رشيدا. إن القيادة حكمة وأمانة، ويرى بها رأي الرجال سديدا، ومن القيادة أن نربي سادة